يعني الغلو عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم فقال هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق، هكذا في الاقتضاء الجزء الأول 89 و200. الكلام عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وما ذكره المؤلف في سبب النزول الآية، كما أيضا بين شيخ الإسلام قد يراد بالاعتداء هنا كما هو واضح وكما هو ظاهر الآيات اللي هو الغلو والتنطع، وقد يراد بها ما يقابل ذلك، يراد بها ما يقابل ذلك ألا وهو الإسراف في الطيبات والتعدي إلى الحرام، فالآية تشمل هذا وذاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله فسر الاعتداء في آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، قال رحمه الله فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم، وقيل لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام، كذا في مجموع الفتاوى 23600 و14 57 و400. وعلى كل يعني بإيجاز شديد ثمة تلازم بين التشدد والتحلل وأكل المحرمات، فتجد الذين يشددون ويخرجون عما جاء به الشرع سرعان ما ينتقلون إلى الطرف المقابل من جهة أكل المحرمات والتعدي في ذلك. وهذا الأمر قرره شيخ الإسلام في مواطن كثيرة وأيضا قرره ابن القيم، فابن القيم في مثلا في هداية الحيارة ذكر التلازم الذي وقع فيه اليهود بين التشديد وبين الحيل التي عرفوا بها، فتجد اليهود عندهم التشديد والآثار، وتجد أيضا عندهم كذلك إيش الحيل على المحرمات كما معلوم. هذا ذكر في هداية الحيارة صفحة 74 و400. وقبل هذا شيخ الإسلام ذكر ذلك في مواطن فقال رحمه الله هكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن الحد الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم، كذا في المنهاج الثالث صفحة 400. وقال في موضع آخر من المجموع قال كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرم الله. وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله، هكذا في الفتاوى 29 صفحة 40. وأيضا في نفس الجزء اللي هو الجزء 29 صفحة 210 300 رد رحمه الله على ما قاله بعض المتفقهة إن أكل الحلال متعذر، فبين فساد هذه المقالة وذكر نفس المعنى أن الذين شددوا وحرموا ما أحل الله من الطيبات انتقل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا كما يقول الشيخ وكما يعبر إلى أن يكونوا مباحية، فصار الحلال إيش ما حل في أيديهم والحرام ما لم تصل إليه أيديهم. هنا في الأثر لما قال ولبسوا المسوح، المسوح جمع مسح وهو كساء من شعر يلبسه العباد والرهبان. الكلام عن التشبيه والتعطيل كما ذكر مر بنا، عرفنا أن التشبيه لفظ مجمل وقد يطلقه بعض السلف على التمثيل أن يمثل الله تعالى بخلقه، وهذا مر في في في في موطنه. هنا في بين الجبر والقدر نفس الكلام مر بنا في كلام شيخ الإسلام وغيره أن الجبر لفظ مجمل يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، والجبر قد يراد به إكراه الفاعل على فعله بدون رضاه، فهذا الله تعالى أجل من أن يجبر أحدا على بهذا المعنى. وقد يراد بالجبر يراد به معنى صحيح وهو ما يخلقه الله تعالى في النفوس من الاعتقادات والإرادات، فالمقصود أن هذا لابد فيه من التفصيل، مر بنا هذا في المخطوط 73 و200 الورقة 73 و200. لما يقول بين الجبر والقدر كما لا يخفى عليكم، لما يقال القدر المراد به نفي القدر، هذا في الغالب لما يقال القدر فلان تكلم في القدر أو فلان رمي بالقدر أو يقال القدرية عند الإطلاق ينصرف إلى النفات، فهذا الدين دين الإسلام ومذهب السلف الصالح هو وسط بين الجبرية اللي يقول الإنسان مجبور على فعله وأنه كالريشة من هب الريح، وأول من قال بالجبر الجهم، وبين من ينفي القدر وينكر القدر، وأول من أنكر القدر على القول الراجح هو معبد الجهني. بعدها قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. تلحظ الآن في الكلام السابق الذي مر بنا بالدرس الماضي أنه بدأ إيش بالكلام عن الإسلام أنه دين الله، ثم انتقل إليش إلى ما يتعلق ببراءة أهل السنة من أهل الأهواء. الكلام هنا أنه أحيانا البعض يشكل عليه قضية الإسلام والسنة، ما في إشكال، سبق المرة بنا أن بينهما عموم وخصوص، أليس كذلك؟ فأهل الإسلام أو أهل القبلة هذا دائرته أوسع، وأهل السنة إيش أخص وأشرف وأفضل. لكن هنا تلحظ في كلام الطحاوي رحمه الله، هو جعل الإسلام والسنة لما قال وسط بين كذا كذا بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر، فجعل الإسلام هو السنة، وهذا كلام متين لا يعارض ما سبق قلناه، من جهة أن هذا هو الإسلام الأصيل. فإذا أريد بالإسلام الخالص الأصيل الصحيح فهو إيش مذهب السلف الصالح. وهذا الملحظ المهم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية لما قال عن طريقة أهل السنة، أقرأ عليكم العبارة، قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة الحديث، قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة. انتهى كلام رحمه الله. فالمقصود أنه لما يقال أهل الإسلام المحض الخالص الأصيل فهم أهل السنة، لكن عندما تطلق الإسلام بدون هذا القيد اللي هو الإسلام الأصيل الخالص المحض، فأهل الإسلام يشمل أهل القبلة كما سبق المرة بنا في قول الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. هنا في في في في كلامي رحمه الله، أولا كما تلاحظون في قوله: فهذا دين واعتقادنا ونحن براء، قضية البراءة من أهل البدع هذا يعني جادة سلك سلفنا الصالح كما تلحظ في كلام الطحاوي رحمه الله. وتجد أيضا كذلك مثلا ابن قدامة في آخر اللمعة، كذلك تجد الشيخ الإسلام الصابوني في عقيدة السلف أيضا ذكر ذلك، تجد ابن بطة رحمه الله الحنبلي في الإبانة الصغرى قرر هذا الأمر وقال ابن بطة: ومن السنة، قالوا: من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة. فالمقصود أن هذه جادة عند السلف أنهم عندهم هذا الوضوح وهذا الرسوخ، وهم يتبرؤون من هذه البدع ومن تلك الأهواء. بدأ رحمه الله بالحديث عن المشبهة الشارح، قال: هم الذين شبهوا الله تعالى إلى آخره. يعني هذا التشبيه يعني تحدث عنها العلم في مواطن، والسلف الصالح براء من هذا التشبيه، بل هم إيش أنكروا هذا التشبيه، بل كفروا كما مر بنا في أول كتاب مقالة نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري لما قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. هنا قال عندك هنا: النصارى شبهوا المخلوق بالخالق. نعم، مش هم شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الكمال، في صفات الكمال. واليهود، اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات ماذا؟ في صفات النقص، لما قالوا يعني وصف الله تعالى بالبكاء والحزن، تعالى الله عن ذلك. نفس الجادة عند أهل البدع. الجهمية النفاة يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص، هؤلاء الجهمية يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص، شابهوا من إذن؟ شابهوا اليهود. والحلولية اللي هو الصوفية الاتحادية، الحلولية يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال التي لا تصح إلا لله. فسبحان الله، انظر الجهمية المتكلمة شابه اليهود، والحلولية الصوفية شابه من؟ شابه النصارى. هذا المعنى قرره شيخ الإسلام في الدرء السابع صفحة 95 وصفحة 60 و200. قال عندك داود الجواربي، هذا من رؤوس المشبهة، وقد كما ذكر ونقل شيخ الإسلام أن داود هذا أجمع علماء واسط، كان في واسط في العراق، أجمعوا على سفك دمه، لكنه مات قبل يعني أن يقام عليه حكم الله. فلما هلك داود لم يصلي عليه علماء واسط، لم يصلي عليه علماء واسط. هذا نقل شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 300. أول من قال إن الله تعالى جسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو هشام بالحكم الرافضي. والرافضة الأوائل أو بالأحرى متقدم الرافضة كانوا إيش مشبهة تأثرا باليهود، كانوا مشبهة وقعوا في التمثيل والتشبيه المذموم. فأول من عرف عنه أن وقال إن الله تعالى جسم اللي هو هشام الحكم الرافضي، وهذا ذكر شيخ الإسلام في مواطن في منهاج السنة الأول 73 والفتاوى 13 54 و100. هناك رسالة علمية جيدة تحدثت عن هذا الموضوع، موضوع التشبيه، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية مطبوعة بعنوان مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها لجابر إدريس. طيب الآن ننتقل للمعتزلة. ذكر عندك المعتزلة مواصل، رأس مواصل وعمر بن عبيد. هنا الأصول خمسة المعروفة عنهم، هم أول ما بدأوا كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن كان شعارهم أولا ألا وهو إيش؟ المنزلة بين منزلتين وانفاذ الوعيد، وهذا واضح من خلال أنه إيش لما اعتزلوا حلقة الحسن، فهذا شعارهم بدأوا بهذا الانفاذ الوعيد أن المرتكب الكبير مخلد في نار جهنم وقاضي أنه في منزلة بين منزلتين. ثم بعدها انتقلوا إيش إلى إيش؟ إنكار القدر، ثم إلى إنكار إيش الصفات. هذا ما ذكره شيخ الإسلام عنهم في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 84 500. قال عندك هنا وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن، هو نعم ممن تلمذ على الحسن لكنه كان يكذب على الحسن. هذا عمرو بن عبيد هذا الذي يتظاهر بالزهد كان يعني اشتهر عنه إيش أنه كان يكذب على الحسن كما جاء ذلك في غير موطن من كلام السلف. قال بعدها رحمه الله لما ذكر الأصول خمسة قال وهو مشبهة الأفعال. هذا مر بنا في مخطوط 33. يعني فهم يعني المعتزلة كما أنهم معطل الصفات ينفون الصفات لكنهم مشبهة في الأفعال. ما معنى مشبهة في الأفعال؟ كما ذكر عندك الشارح أنهم يقيسون أفعال الرب بأفعال العبد، فيجيبون على الله تعالى كما يجيبون على المخلوق، ويحرمون عليه ويمنعون كما يمنعون في حق المخلوق. قالوا مشبه الأفعال، هذا أيضا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الثامن صفحة 25 و100. الثامن 25 و100. قال لأنهم قاسوا أفعال تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من العبادة ما يحسن إلى آخره. طبعا لاحظ انتبه، لا يظن ظان أن قضية التحسين والتقبيح العقلي أن التحسين والتقبيح العقليين أن في ذلك أن في إثبات ذلك محذورة، لا ليس كذلك، لكن هي المصيبة أن المعتزلة توهموا هذا الوهم الفاسد أنهم لا يمكن أن يثبتوا التحسين والتقبيح للعقل إلا بإيش؟ بإنكار القدر. وقابلهم إيش الشاعرة الجبرية فقالوا إيش لا يمكن أن نثبت القدر إلا بماذا؟ إلا بإنكار إيش التحسين والتقبيح العقليين. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى لما اختلف فيه من حق بإذنه، فنحن نثبت أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن في نفس الوقت أيضا نؤمن بالقدر ونعلم أن الحجة لا تقوم إلا إيش إلا بالوحي وبالرسالة. فلاحظ القياس لما قالوا إيش أن السيد بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولم يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فهم يقيسون هذا على الرب، فيقولون إذا كان الله تعالى يرى عبيده الناس يفعلون المعاصي فهو إما أن يكون مستحسنا لهذه السيئات وإما أن يكون ماذا وإما أن يكون عاجزا عن منعهم. فاختاروا ماذا المعتزلة؟ قالوا إيش هذه المعاصي ليست بقدر الله وليست داخلة تحت مشيئته، فأخرج ذلك عن ملك الله سبحانه وتعالى بدعوى ماذا؟ بدعوى إثبات إيش العدل. فصار كما مر بنا في كلام الشاعر صار إيش كالمستجير من الرمضاء بالناري. وإلا يعني هو تلحظ الضلال عند القوم أن قضية إيش أنهم لم يفرقوا كما فرقت النصوص بين جهة الشرع وبين جهة القدر. فالله سبحانه وتعالى كونه قدر المعاصي على عباده أو قدر المعاصي على عبيده أدق إنعم كونه قدرها وشاءها فهو لا يحبها سبحانه وتعالى، فجهة الشرع غير جهة إيش القدر. ومر بنا في كلام ابن القيم الذي نقله الشارح أن هذا هو هو هو هو, هو أصل البلاء ومنشأ الضلال في باب القدر. هو ماذا؟ هو التسوية بين إيش بين المحبة وبين المشيئة والقدر. فكون سبحانه وتعالى قدر هذه المعاصي لحكم كثيرة نعلم طرفا منها ويخفى عليها الكثير، كونه قدرها وشاءها لا يعني أنه سبحانه وتعالى يحبها، فقد قال تعالى ولا يرضى العباد الكفر، وقال عز وجل والله لا يحب الفساد. هذا قلنا في قضية أن هذا مر بنا في المخطوط 33 وأيضا مر نظيرة في المخطوط 68 و100. طيب العدل هو نفي القدر، التوحيد قال يعني أيضا كذلك هو نفي الصفات، القول بخلق القرآن وإنكار الصفات. الوعيد، قالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبه ويخلف وعيده. فتلحظ الآن العجمة والجهل، فهم يقولون كما أن الله تعالى إذا وعد بالجنة فهو يعني لا يخلف وعده، فكذلك أيضا إيش إذا أوعد بالنار. لكن هذا كلام مردود، فهذا الوعيد قد إيش قد ينتفي، أليس كذلك؟ قد ينتفي أولا لمثلا لتخلف شرط أو وجود مانع، وهو سبحانه وتعالى رحمته سبقت إيش غضبه. قال رحمه الله: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذا بين. الأمر معروف اللي هو إيش كما عبر شيخ الإسلام، هو القتال في الفتنة. فالقتال في الفتنة اللي هو الخروج على الأئمة، هذا يسمونه ماذا؟ الأمر معروف عنه والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام: وتسمي المعتزلة القتال في الفتنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 46 و600. مر بنا في عبارة متينة لشيخ الإسلام، يعني لا مانع أن نقولها في هذا المقام وإن كانت مرت بنا في دروس ماضية. قال شيخ الإسلام أن المعتزلة أرادوا أن يثبتوا خمسة صفات من صفات الله بهذه الأصول، قصدوا إثبات توحيد الله، هم هذا أرادوا توحيد الله اللي هو إيش نفي الصفات، وأرادوا أن يثبتوا إيش رحمته، فرحمته عندهم ماذا؟ أن نفوا إيش أمور لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، اللي إيش قضية إيش أن الله تعالى قدر الشر أو قدر المعاصي، وسموا هذا إيش الرحمة، سموه ماذا لما أرادوا قصدوا الرحمة سموه إيش العدل. فالرحمة هي كما بين شيخ الإسلام أنهم نفوا أمورا لم يعرفوا ما فيها إيش من الحكمة وسموا ذلك عدلا، وأرادوا إثبات الحكمة، الحكمة اللي إيش المنزلة بين المنزلتين، وأثبتوا صدقه. وش صدقه عندهم؟ أن من يعني أن مرتكب الكبيرة المتوعد بالنار أنه إيش يخرج منه ولا ما يخرج؟ ما يخرج، يقول لو خرج منها لإيش لم يثبت إيش هذا الصدق. وطاعته اللي هو إيش الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام: قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته، وأصولهم الخمس على هذه الصفات الخمس، وصولهم الخمس على هذه الصفات الخمس، كذا قال في الفرقان بين الحق والباطل في الفتاوى 13 صفحة 98. قال بعدها رحمه الله: وعندهم من التوحيد والعدل إلى آخره. نعم، هو الآن التوحيد والعدل، وهم يسمون أنفسهم كما هو معروف من أسمائهم إيش أهل العدل والتوحيد، هكذا يسمون أنفسهم، إن هي الأسماء. فهم يرون أن النبوة أو الشرع كما قال عندك هنا أو السمع لا يثبت إلا إيش حتى تثبت الشرع أو تثبت النبوة أو تثبت السمع، لا بد أن تثبت ماذا؟ أولا إيش التوحيد العدل، تثبته بإيش بالعقل. فيقولك لا يمكن أن تثبت العدل إلا بإيش بتكذيب القدر، ولا يمكن أن تثبت التوحيد إلا بماذا؟ إلا بنفي الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقولهم في التوحيد والعدل، فيجعلون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية، وكذا نفي الصفات، كذا في الدرء الثاني صفحة 16. وقال رحمه الله: وقالوا أي المعتزلة إن السمع مبني على صدق الرسول، وصدقه مبني على أن الله منزه عن فعل القبيح، فإن تأييد الكذاب بالمعجزة والله منزه عنه. وقالوا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به اللي هو إنكار القدر، ولا أن يخلق أفعال عباده، كذا في شرح الأصفهانية. قال عندك هنا: والجهمية هم المنتسبون إلى جهم. طبعا الجهمية حتى يعني نؤكد على ما ذكره سلفنا الصالح وكما يقرر الشيخ الإسلام، يعني هؤلاء البدع يتفاوتون، ولا بد من معرفة مراتب الشرور. ولا شك أن الجهمية المحضة اللي ينتسبون الجهم هم أسوأ الفرق. فعندك الجهمية وعندك الرافضة، تجد السلف دائما يقرون بالجهمية والرافضة وعلى أنهم زنادقة. فلا بد أن يعني نعرف مراتب الشرور، وكما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس إيش منازلهم. فالمقصود أن السلف يطلقون على الجهمية إيش أنهم إيش زنادقة، كما يطلقون ذلك على الروافض. طيب، ذكر عندك بدع الجهم، فمن أشهر بدع الجهم وزندقة نفي الصفات والأسماء، الثاني اللي هو إيش القول بالجبر كما مر بنا، والغلو في الإرجاء، ومن غلا في الإرجاء وقال أن الإيمان هو المعرفة، والإمام أحمد من خلال دقته ما كان يجعل الجهمية مرجئة, وإنما يقول الجهمية والمرجئة لما قالتهم في غاية الشناعة حتى عند إيش عموم المرجئة. فهو ممن غلا في هذا الباب, ولهذا تجد أن الإمام أحمد وأن وكيعا وأيضا أبا عبيد كلهم يكفرون جهما لما قال الإيمان هو مجرد إيش المعرفة والتصديق. هذا كله في الفتاوى 13 صفحة 47 والفتاوى 8 صفحة 29 و200. الجهم كما ذكر عندك شيء من أخباره, وهذه الأخبار التي ذكر طرفا منها ذكرها الإمام أحمد في الرد على الزنادقة, وذكرها البخاري في خلق أفعال العباد, وذكرها عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة. والجهم يعني ضلاله بين, ولهذا قالوا أنه يعني مع أنه توفي أو قتل سنة 28 و100 إلا أنه نسأل العافية ما حج إلى بيت الله الحرام ولا جالس العلماء. وكما قال عنه الإمام أحمد بعبارته المتينة يقول كان صاحب كلام وصاحب لسان وصاحب إيش خصومات, ما هو صاحب علم, لم يكن صاحب علم, كذا نقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. ذكر عندك طرف من المناظر اللي حصلت بين الجهم وبين إيش السمانية الذين يعني يرون أن الشيء الذي لا يعني لا يعرف بالحواس فإنه إيش لا يكون إيش لا يكون موجودا. وهؤلاء يعني أوردوا شغبا وشبهة على الجهم, والكلام في هذا يطول, لكن الذي يهمنا أنه نصل عافية الرجل ما جلس العلماء ولم يكن صاحب علم, فترك الصلاة 40 يوما, ثم بعدها أتى بهذه الحجة الشيطانية وقال إن الله تعالى وجود مطلق. إيش معنى وجود مطلق؟ يعني إن الله تعالى مجرد عن كل اسم وصفة, أو قال إن الله تعالى مثل الروح, الروح بمعنى عند الفلاسفة أنها لا داخل عالم ولا خارجه ولا توصف بوصف, فنفى عن الله تعالى إيش كل اسم ووصفة. فالمقصود أن أن أن أن أن أن أن أن كلام الجهم أنه لما يقول الله تعالى كالروح مقصوده بالروح عند الفلاسفة أن الله تعالى لا يرى ولا يسمع ولا يحس به, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والكلام في مناظرة الجهم هي كلام في كلام مهم مفيد, خاصة في الرد على المتكلمين الذين في البرزخ, لهم جهمية محضة ولهم أهل السنة, لكن ليس هذا موطنه. ويمكن أن نرجع إلى ما يعني حرره شيخ الإسلام تحريرا بليغا في التعليق على هذه المناظرة وبيان غلط السمانية وغلط الجهم, تجدون هذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 27 و300, وفي الدر الخامس صفحة 72 و100. طبعا الجهم شيخه أو التقى بالجعد, والجعد كما مر بنا قتله خالد بن عبد الله القصري لأنه إيش أنكر الخلة وأنكر كلام الله تعالى. قضية النزاع في تكفير الجهمية ذكر الخلاف عندك هنا, وشيخ الإسلام يقول أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. طبعا لم يقول له لم يكفر أعيان الجهمية, يريد بهم إيش المعتزلة, يريد بهم المعتزلة هو أنه كان يصلي خلفهم, لكن يبقى كلام السلف في تكفير إيش الجهمية على سبيل إيش على سبيل الإطلاق. هذا تجدون في الإمام الأوسط 74 و300, قال شيخ الإسلام والسلف يكفرون الجهمية على الإطلاق, والسلف يكفرون الجهمية على الإطلاق, يعني ليس إيش المراد به إيش الأشخاص والأعيان. هكذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 10. وابن القيم قال في النونية إيش عن الجهمية إيش, ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان, ف500 عالم يجمعون على تكفير هؤلاء الجهمية. ذكر عندك طرف من محنة الإمام أحمد, وهذا بين يعني, وهذا النص من مجموع الفتاوى, لكن يهمنا هنا لما قال ومما انفرد به جهة من الجنة والنار تفنيا, هذا مر بنا, والسلف كفروه, من السلف من كفر جهما لما قال أن الجنة إيش تفنى, وأنه إيش كفر بإيش بأربع وبثلاث آيات من القرآن التي تثبت إيش أن نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد, كقول تعالى أكلها دائم, وكقول تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة, إن هذا رزقنا ما له من نفاد. هكذا جاء عن بعض السلف فيما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. هنا قال رحمه الله ولقد أحسن القائل, القائل هنا يبدو أنه عبد الله بن مبارك كما نسب ذلك شيخ الإسلام, قال عبد الله بن مبارك رحمه الله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية, وكان ينشد عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. اشتق يعني الجهم وجهنم في اشتقاق,

كما تعرفون أو المعروف في كتب المقالات والفرق أنهم سموا مرجئة للقولين المعروفين، إما أنهم لأنهم يأخذون بنصوص الرجاء والوعد والترغيب ويتركون نصوص الوعيد، وإما أنهم سموا مرجئة لأنهم إيش أرجعوا العمل عن مسمى، يعني إيش أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. الذي اختار شيخ الإسلام كما في جامع الرسائل أنه مرجئة من الإرجاء، يقول هذا على الصحيح وليس من الرجاء، لأن في فرق بين الإرجاء اللي هو التأخير وبين الرجاء اللي هو إيش يقابل الخوف. فالشيخ يقول لو كان ذلك من الرجاء لقيل إيش مرجية، يعني يقابل إيش مخوفة، أي نعم، وإنما هو إيش من الـ الـ الـ الـ الـ من من الإرجاء اللي هو التأخير وليس من الرجاء، كذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 212. وأول من قال بالإرجاء في الإيمان اللي هو إرجاء الفقهاء حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله كما ذكر الشيخ في الإيمان 95. وقال بعضهم أن أول من قال بالإرجاء ذر بن عبد الله الكوفي. هذا الإرجاء في موضوع الإيمان. أشار الشارح بعدها رحمه الله إلى الإرجاء الأول، في موضوع الصحابة، لا عبارة الشارح لما قال وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، يعني هذا إرجاء عند الإرجاء الأول. فعندك الآن الإرجاء المرجئة الأولى يرجئون أمر عثمان وعلي، يعني لا يشهدون لا على علي ولا عثمان لا بإيمان ولا كفر ولا بولاية ولا بعداوة، ولا شك أن هذه بدعة شنيعة كون الواحد يقول هذا الكلام. ثم بعدها عرف الإرجاء اللي هو الذي جاء في موضوع الإيمان، اللي والإرجاء في الإيمان كما مر بنا مراتب، فأدناه إرجاء مرجئة الفقهاء اللي هو إرجاء حماد بن أبي سليمان ويعني أبو حنيفة أو ما يسمى مرجئة الفقهاء، أو الإرجاء اللي هو الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو قول باللسان كما هو عند الكرامية، أو ما هو أشنع من ذلك كله اللي هو إرجاء إيش الجهم لما قال أن الإيمان هو التصديق والمعرفة فقط. هذا الإرجاء هو اللي هو إرجاء شأن الصحابة المختلفين ولا يشهد عليهم لا بإيمان ولا بكفر ولا يعني ولا بولاية ولا بعداوة، هذا أول من قال به اللي هو من الحسن، بن محمد إيش ابن الحنفية، ووضع كتابا في ذلك لكن يقول له ندم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر أيضا صاحب كتاب الإيمان للعدني شيخ مسلم. فالمقصود أنه أول من تكلم في هذا وألف في ذلك كتابا لكنه ندم، وأبوه محمد بن حنفية رحمه الله يعني قال له يعني لا تتولى أباك، يعني أنت الآن اسمك إيش الحسن محمد الحنفية، جدك علي أبوك علي رضي الله عنه، فقال لا تتولى أباك فضربه، فضرب محمد ابنه الحسن. وعلى كل من أفضل من كتب في هذا الباب من المعاصرين ما كتبه الشيخ صفر حوالي في رسالته المتينة ظاهرة الإرجاء، فتحدث عن هذا الإرجاء عند الأولين وعند من جاء بعدهم. قال رحمه الله قد ورد في ذم القدرية حديث، يعني الحديث اللي ذكر عندك قال إيش تكلم أهل الحديث في صحة رفعه وصى أنها موقوفة. هذا الحديث اللي ذكره اللي هو عند أبي داود وغيره شيخ الإسلام أورده في الواسطية بصيغة الجزم كما تعرفون، وإن كان شيخ الإسلام في مواطن لما ذكر حديث القدرية قال عنها، قال روى بعضها أهل السنن أبو داود بن ماجه، قال وبعض الناس يثبتها ومنهم من يطعن فيها، لكن الذي ثبت في ذم القدرية هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، كذا في الفتاوى 13 صفحة 35. أيضا هنا لما قال بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، لاحظ هنا يعني من الموافقات يعني أن كما يقول شيخ الإسلام القدرية خاضوا بالباطل إيش في القدر، والخوارج خاضوا إيش في الشرع بإيش بالباطل، كلهم خاضوا بالباطل لكن هؤلاء في القدر وهؤلاء إيش في الشرع، كذا قال في الفتاوى 13 صفحة 21. قال فإن فيهم في الخوارج 11 أحاديث، هذا قاله الإمام أحمد، قال أنه جاء في الخوارج 10 أحاديث في الصحيح، لكن سبقا قلنا ونؤكد يعني كون جاءت نصوص في ذم الخوارج فمن هو في حكمهم أو من هو أسوأ منهم يدخل في ذلك دخولا أوليا، يعني إذا كان الخوارج يعني يؤمر بقتالهم إلى آخره فمن هو أسوأ منهم ومن هو أخبث منهم كالرافضة هم من باب أولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: هذه النصوص المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنا من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا في الفتاوى 28 صفحة 76 و400. القدرية مر بنا الكلام عنهم أن هناك قدرية غلاة، وهؤلاء الذين ينكرون العلم والكتابة، هؤلاء القدرية الغلاة يعني كفرهم الأئمة، كفرهم الإمام مالك، كفرهم الشافعي، كفرهم الإمام أحمد، هؤلاء يسمون إيش الغلاة. ثم عندك الصنف الآخر يسميهم حين العلماء إيش مقتصدة القدرية، الذين يثبتون المرتبة الأولى اللي هي العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، فهؤلاء يعني لا يكفرهم جمهور أهل السنة. هذا الكلام في مسألة تكفيرهم، تكفير الغلاة دون المقتصدة، في أيضا في الفتاوى 3 صفحة 52 و300، والإيمان الكبير صفحة 69 و300. أورد عندك أثر سعيد بن مسيب قال: وقعت الفتنة إلى آخره. لاحظ هي الآن عندك الآن 3 فتن، أعادنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة الأولى هي مقتل عثمان، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان، أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان. طيب ثم تأتي الفتنة الثانية التي قال إيش الحرة. الحرة كما هو معلوم كما هو عندك في الحاشية سنة 63. ثم تأتي الفتنة الثالثة التي لم تذكر وذكر عندك الخلاف في الحاشية، وهي أقرب ما يكون هي لما قال بعضهم هي يوم خروج أبي حمزة الخارجي لما خرج، وكان ذلك إيش في إيش في خلافة مروان، مروان محمد الخليفة الأموي الأخير اللي يلقب بالحمار. فأنت لما تلاحظ الفتن المذكورة تجد أنها تتسق مع ما مر بنا في كلام الشيخ الإسلام لما تكلم عن قرون إيش الثلاث: خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن الأول هو قرن الصحابة، والشيخ كما مر بنا يرى أن ضابط القرن هو إيش، هو وسطه وأغلبه. فقرن الصحابة انتهى بإيش بالخلافة الراشدة، وقضية خلافة الراشدة عثمان وعلي بينهم تقارب 6 سنوات أو 5 سنوات. ثم يأتي قرن التابعين انتهى إيش كما مر بنا بإمارة ابن الزبير وعبد الملك، وكانت تقريبا هذه من سنة 65 إلى إيش إلى 70. ثم يأتي قرن التابع التابعين الذي ينتهي إيش بتقريبا إيش بسقوط أو انتهاء دولة إيش بني أمية. فيعني هذا ما ذكره سعيد بن مسيب يعني قريب مما ذكره شيخ الإسلام في إيش في تحديد هذه الفتن وتحديد القرون الثلاثة. قال عندك الشاعر رحمه الله: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى اللي إيش مقتل إيش عثمان رضي الله عنه، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية. هذا مما يوضح ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، لما قتل عثمان رضي الله عنه حدثت بدعتان متقابلتان اللي هم الخوارج والرافضة. وفي آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان حدثت بدعة المرجئة والقدرية. وفي أوائل عصر التابعين، وحين الشيخ يقول في أواخر عصر التابعين، حدثت بدعة ماذا؟ الجهمية إيش والمشبهة. كل ما ابتعدت كلما زادت البدع إيش واشتدت. وهذا المعنى يقرر شيخ الإسلام كثيرا أن في الجملة دائما البدع كلما تعدت عن عهد النبوة كلما كانت إيش البدعة أشد وأعظم. هذا في الجملة طبعا، لا من جهة الزمن ولا من جهة المكان. فأنت أيضا كلما ابتعدت عن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كلما ابتعدت كلما كانت البدعة إيش أشد. فبدع العراق شنيعة، سواء بدعتنا في القدر أو مثلا بدعة التشيع، لكن بدعة خراسان اللي هي تعطيل الصفات أطم وأشد. هذا بعض ما قرر شيخ الإسلام في مواطن متفرقة من كلامه. قال رحمه الله: سبب الضلال هذا بين أن العدول عن صراط الله تعالى المستقيم، مر بنا في أول كتاب ما جاء في قول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وما جاء عن ابن عباس لما قال: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. شيخ الإسلام دائما يعني في غير موطن يورد مقالة للشهرستاني مع أنه من المتكلمين، لكن مقالة جميلة لما قال الشهرستاني، قال: مبدأ أنواع كل الضلالات هو تقديم الرأي على النص. كذا نقله في الدار الخامس صفحة 7 وصفحة 204 وفي غيرها. قوله رحمه الله ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم إلى آخره، هذا المعنى مر بنا في المخطوط 18 و200، وأن المراد بقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم نعم سؤال هداية، وليس كما يقول البعض ثبتنا ونحو ذلك، بل الشخص محتاج هداية في كل لحظة وفي كل حين. قال رحمه الله: قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء إلى آخر. هذا الأثر نسبه شيخ الإسلام إلى سفيان بن عيينة كما جاء في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 67. بعدها ذكر الشبه بين اليهود وبين المعتزلة والشبه بين النصارى والصوفية، وهذا المعنى الذي ذكره الشارح قرأ شيخ الإسلام في مواطن متعددة من كلامه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المعتزلة أقرب إلى اليهود والصوفية أقرب إلى النصارى. وقال في موضع آخر: اليهود لهم بالمعتزلة اشتباه، يعني في شبه، ويقرؤون الأصول خمسة مثل ما ذكر الشارح، وكثير من الصوفية يشبه النصارى في زهده وعبادته. وتعرفون أن مثلا، يعني هذا استطراد، أن لبس الصوف كان عند النصارى، ولهذا بعض المتقدمين لما رأى بعضهم يلبس الصوف قال: إيش ألقي عنك إيش نصرانيتك. ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وقال شيخ الإسلام في موطن ثالث: من اليهود من يقر الأصول خمسة، قالوا فيهم تكذيب بالقدر والصفات، عندهم التكذيب بالقدر كما هو عند المعتزلة، وعندهم أيضا إيش إنكار الصفات. الصوفية كذلك يعني ميل النصارى إليهم، حتى شيخ الإسلام يقول أن بعض النصارى إذا اطلع على كتاب فصوص الحكم، كتاب هذا اللي كله زندقة وكفر وواحد، يقول يكاد بعضهم يغشى عليه من الفرح، نسأل الله العافية، إذا اطلع على هذا الكتاب. هذه العبارات التي ذكرنا طرفا منها في الدر الخامس 94 والسابع 94 أيضا هكذا يبدو، يعني نعم، وفي الفتاوى 13 صفحة 100 وبيان تلبيس الجهمية 95 و200، 95 و200. قال عندك الشيخ هنا: وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام. نعم، لما تجي مثلا شيوخ الصوفية، مثلا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ألف كتاب إيش في ذم الكلام. في المقابل مثلا تجد أن المعتزلة مثل الجاحظ وهو من رؤوس المعتزلة كما لا يخفى، يؤلف في كتاب إيش في إيش الرد على إيش النصارى، يؤلف في كتاب في الرد على النصارى. فالمقصود أن هذا تجد عنده، ومع ذلك نحن أهل السنة أهل العدل وأهل الحق نقبل الحق الذي يقول هؤلاء إيش أو أولئك. بعدها ذكر طرق الضلال، هي الطرق الثلاث أو لها طريقة التخيل، طريقة التجهيل، طريقة التأويل. وهذا النص الذي ذكره الشارح في آخر الكتاب كله مأخوذ من الدرء، فالذي من قوله والفرق الضلال إلى نهاية الكتاب مأخوذ من الدرء الجزء الأول صفحة 8 فما بعدها، لكن بشيء من إيش من الاختصار. فقال عندك إيش لهم طريقتان أهل الضلال: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. والتبديل جعل إيش ينقسم إلى قسمين: أهل الوهم التخيل وأهل التحريف والتأويل، أي التأويل الفاسد. بدأ بأسوأ المسالك اللي هو مسلك إيش أهل التخيل. هذا مسلك الفلاسفة الزنادقة الملاحدة الذين يقولون عن ما يتعلق بأسماء الأصوات وما يتعلق بالمعاد، يقول كل هذا إيش خيال، كل هذا خيال لا حقيقة له، وأن الأنبياء يكذبون، لكن يكذبون يقولك من أجل مصلحة إيش الجمهور. وهذا مر بنا تذكرون في موضوع المعاد لما قال إيش أن كل نبي يخبر بأن هناك معاد أجساد وأن هذه الأجساد تبعث، أن هذا كله إيش من باب الخطاب الجمهوري، كذا يقول هؤلاء الملاحدة. لكن هؤلاء الملاحدة الزنادقة هم أيضا في الكفر على دركات، فمنهم من يقول أن النبي يخيل للناس أن في معاد، وإلا النبي يعلم في قارة نفسه ما في معاد، لكنه يكذب من أجل مصلحة الجمهور. هذه مقاتل بن سينا، وهذه تجدها أيضا حتى عند ابن رشد الحفيد للأسف. المذهب الذي هو أسوأ من هذا وهو مذهب الفارابي. الفارابي يقول لا، النبي يخبر بأن فيه معاد وليس ثمة معاد وهو لا يعلم، لكن الذي يعرف الأمور على ما هي عليه وأنه ليس ثمة معاد هو الفيلسوف، فيجعل الفيلسوف أفضل من إيش أفضل من النبي. هذا كله جاء في تفصيل كلام شيخ الإسلام في الدرء الجزء الأول صفحة 9. طيب، قال أهل التحريف والتأويل اللي هم المتكلمة ويشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم بحسبه. قال الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصد بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر. طيب ما هو الحق؟ قال الحق هو إيش؟ ما علموه بعقولهم. فهؤلاء سلكوا مسلك التحريف الذي سموه إيش؟ تأويلا. قال ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. وش التأويلات؟ التأويلات التي هي التأويلات فاسدة. فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى إخراج اللغات عن طريقها. يعني ما يأخذون باللغة الصحيحة أو اللغة الفصيحة أو ولا يعتدون بمراد المتكلم سواء في القرآن أو في السنة، وإنما يطوعون هذه النصوص إيش إلى أهوائهم، ويطوعون النص إلى ماذا؟ إلى وحشي اللغة وغريب المجاز والاستعارات. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، وهذا ذكر الشيخ في الدار وذكر في الحموية وفي غيرها. أهل التجهيل والتضليل، أو سمي محمد الشيخ أهل التجهيل والتضليل، فهؤلاء اللي هم أهل التجهيل وأهل التضليل أو أهل التفويض أو سمحين الظاهرية الشيخ أو أهل الأمية، هؤلاء هم الذين يقولون إيش؟ أن معاني الصفات إيش؟ مجهولة لا يعلمها أحد. قال حقيقة هؤلاء من الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، فهؤلاء جعلوا الأنبياء بمنزلة إيش؟ الجهال، وأن القرآن لا أن معاني القرآن إيش؟ لا تفهم، وبعضهم يقول إيش؟ لا معنى لها، نسأل العافية. هذا مذهب التفويض الذي يعني بدأ يظهر في السنيات الأخيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كلام الشيخ رحمه الله لما قال ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. تلاحظ يعني القوم سبحان الله يعني تناقضهم لا حصر له. يعني لاحظ أهل التفويض ماذا يقولون؟ يقول لك هذه النصوص تجرى على ظاهرها، ثم يقول لك إيش؟ هذه النصوص لا يفهم منها شيء. هذا هو التناقض. طيب أنت الآن تقول ما لا يفهم منها شيء، ثم تقول تجرى على ظاهرها، كونك أجريتها على ظاهرها معنى أنك إيش؟ قد فهمت شيئا. فلما تقول تجرى على ظاهرها، أو حتى لو قلت إيش؟ تجرى على غير ظاهرها، سواء قلت بالنفي والإثبات، معنى ذلك إيش؟ أنك فهمت شيئا. ثم ها أنت تقول في نفس الوقت إيش؟ أن هذه النصوص إيش؟ لا يفهم منها شيء. فهؤلاء يعني تناقضهم يعني لا حد له، كما ذكر ذلك الشيخ في مواطن، والشيخ ناقشهم شيخ الإسلام في مواطن سواء في القاعدة المراكشية أو في مثلا في الحموية أو في أيضا الجواب على الاعتراضات المصرية، كل هذا جاء في هذه المواطن وفي غيرها. الملحظ المهم الآخر أن هذا المسلك، مسلك التجهيل أو التفويض كما ذكر عندك الشارح عليه رحمة الله، صار جادة لأهل البدع. فالنصوص التي يعني يشرقون بها ويعني تعكر على مذهبهم الرديء وتصادم ما عندهم، إما أن يسلكوا مسلك التأويل الذي مر بنا، أو يسلكون مسلك إيش؟ التفويض، فيعطل النص إيش؟ عن دلالته وعن معناه. هؤلاء مرة يقول لك إيش؟ أن الرسول علمها لكن إيش؟ لم يعلم الناس. فهذا لا شك أنه طعن في ماذا؟ طعن في مسلم من جهة إيش؟ أنه لم يحقق البلاغ المبين. وكون يقول لم يعلمها طعن في أنه سلم إيش؟ أنه ليس أعلم الناس. ومن المتقر عندنا أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، وهو عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هو أفصح الناس وهو أنصح الناس، قد بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. هذا التقرير الذي ذكره الشيخ رحمه الله، كما أنه رد على أهل التجهيل ورد على أيضا هو إيش؟ على أهل التأويل، وهما كلاهما يعني انتبه، يعني أهل التأويل الفاسد وأهل التجهيل التفويض، كلاهما يخرج من إيش؟ من مستنقع واحد، ما نبقى المشكات واحد، يخرج مستنقع واحد اللي هو نفي الصفات. كلهم يتفقون على نفي الصفات، لا المفوضة ولا إيش؟ ولا المؤولة، فهم يتفقون على نفي الصفات. لكن بعد نفي الصفات ماذا يفعلون؟ كما قال الشيخ رحمه الله في الحموي، بقوا مترددين، إما أن يسلكوا مسلك التحريف والتأويل، وإما أن يسلكوا إيش؟ أن يبقوا النص، يبقوا لفظه على ما هو عليه ويعطلوا معناه، ويقول هذا النص إيش؟ لا معنى له، أو هذا النص مجهول. ولهذا تجد الأشاعرة مثلا يعني يمتطون هذا وذاك، أليس كذلك؟ يمتط إيش؟ التأويل إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا أعياه التأويل الفاسد امتطى إيش؟ مسلك التجهيل والتفويض، كما قال صاحب جوهرتهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الكتاب، ونحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله على نعمة الإتمام والإنجاز، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي والشارح بن أبي العز، ويرحم العلماء الذين نقل عنهم في هذا الكتاب كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.